وخلق الأرض وخلق كل شيء ليعرفوه بأسمائه وصفاته وليوحدوه ويطيعوا أمره ونهيه. لم يخلقهم ليتعزز بهم من ذلة ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليستغنى بهم من فقر، بل هو القادر على كل شيء والعزيز الذي لا يولد والغني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. أرسلهم لأمر عظيم ليدعو الناس إلى ما خلقوا له، ليدعو الناس إلى الشيء الذي خلقوا له وهو توحيد الله وطاعته وعبادة الله بالإخلاص له في جميع العبادة وتوجيه القلوب إليه والإيمان به وبرسله وتصديق ما جاءوا به والخضوع لأوامره ونواهيه ومحبته بكل قلوب والوقوف عند حدوده. فهو سبحانه وتعالى الإله الحق وهو المسرع لعباده، فعليهم أن يؤمنوا به وعليهم أن يعبدوه وحده وعليهم أن ينيبوا إليه وعليهم أن يتبعوا رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية نصيبها من الرسل وحظها من الرسل هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وحظ هذه الأمة ونصيب هذه الأمة وهو خاتم الأنبياء وإمامهم وهو أفضلهم وهو سيد الجميع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على هذه الأمة رجالا ونساء عربا وعجما أغنياء وفقراء حكاما ومحكومين عليهم أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصومهم وصلاتهم وخوفهم ورجائهم وصدقاتهم وغير هذا من أنواع العبادة. عليهم أن يخصوا الله بها وحده دون كل ما سواه، فإنه سبحانه مستحق لأن يعبد كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات كثيرة. وعليهم أن يتبعوا الشرع الذي جاء به هذا النبي العظيم والرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم أن يتبعوه وأن ينقادوا له وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، عليهم أن يتناصحوا وأن يعتصموا بحبل الله وهو دينه وأن يتمسكوا به وأن يتواصوا بذلك وأن لا يتفرقوا، وبذلك ينصرهم على عدوهم ويرفع شأنهم ويجيب دعاءهم ويحذر عدوهم ويجعل لهم السلطة في الأرض والقيادة بسبب نصرهم إياه وقيامهم بحقه. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين، وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه. وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية. فالله وعد هذه الأمة بالنصر

لا من جهة التوحيد وحمايته من شراب الشرك والبدع، ولا من جهة كمال الشريعة في الأحكام، فشريعته أكمل الشرايع، وما جاء به من في أساس الدين أكمل شيء وأتمه في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحمايته من كل الشوائب والبدع والخرافات. فعلى الأمة كلها أن تعتصم بما جاء به، وأن تنقاد لما جاء به، وأن تعظمه أينما كانت، وأن تتعاون مع جميع المسلمين في كل مكان إلى على هذا الأمر العظيم مع العمل. ولهذا قال وعملوا الصالحات، فإن الإيمان يشمل القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالعمل من الإيمان، وعلينا أن نحقق ذلك بأداء الفرائض وترك المحارم. ثم أمر ثالث وهو التواصي بالحق، وهو من العمل، لكن نبه الله عليه عظم شأنه، فقال وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق والدعوة إليه والتناصح فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل في الإيمان وكله داخل في العمل، ولكن نبه الله عليه عظم شأنه. ثم أمر رابع وهو التواصي بالصبر، لأن الداعي إلى الله ولأن العامل أينما كان قد يبتلى، فلا بد من الصبر. الداعي محتاج إلى الصبر، الأمر بالمعروف والنهي محتاج إلى الصبر، النهي عن المنكر محتاج إلى الصبر، العامل بفرائض الله محتاج إلى الصبر، التارك لمحارم الله محتاج إلى الصبر، كل الناس محتاج إلى الصبر، الرسل وأتباعهم كلهم محتاج إلى الصبر، حتى يؤدوا ما أوجب الله وحتى يدعوا ما حرم الله في أنفسهم وفي غيرهم. ولهذا جعل الله سبحانه الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الأصول الأربعة واتصفوا بها، وهي الإيمان الصادق بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأسس الأربعة هي الأصول العظيمة، هي جماع الخير، هي جماع الدين، هي أسباب السعادة والربح في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بالأقليات الإسلامية أن من أهم الأمور في حقها هو الالتزام بدين الله، وأن تتلقها فيه وتلتزم به على أي حال كانت، من شدة ورخاء وصحة ومرض وسفر وإقامة وفي جميع الأحوال، على كل مسلم في كل مكان وعلى كل مسلمة في كل مكان الالتزام بدين الله والصبر عليه والعض عليه بالنواجذ، ولا سيما في هذا العصر، في عصر الغربة، غربة الإسلام وكثرة الأعداء وقلة الأولياء وقلة الناصر للحق. الواجب على كل مسلم وعلى الأقليات بوجه أخص الالتزام بدين الله والتمسك بدين الله والتفقه فيه، حتى يعملوا على بصيرة، حتى يؤدوا فرائض الله على بصيرة، وحتى يدعوا ما حرم الله على بصيرة، وحتى يكونوا نموذجا صالحا لغيرهم من الناس ممن حولهم من الأعداء، حتى يكونوا قدوة صالحة، وحتى يكونوا مثالا حيا يمثلون الإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، فيراهم أعداؤهم فيعرفون من أخلاقهم عظمة الإسلام وفضل الإسلام، وأنه دين الحق، دين الفطرة، دين العدالة، دين المواساة، دين الصفح والعفو، دين الإحسان والمواساة والعطف والرحمة. فعلى الأقليات أن يلتزموا بهذا الأمر، وعلى إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم وأن يعاونوهم دولا وأفرادا وجماعات وجمعيات، على جميع إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم حسب الطاقة، وأن ينصحوا لهم ويمدوهم بالتوجيه والنصح وبالعون المادي والأدبي والمعنوي، عليهم أن يساعدوهم بكل أنواع المساعدة، ومن أعظمها ومن أهمها التوجيه والإرشاد والتفقيه والتعليم، ويتوجه إليهم الدعاة المخلصون الفقهاء في الدين حتى يوجهوهم إلى الخير، حتى يعلمهم ما جهلوه، حتى يبصروهم بدين الله، حتى يعلموهم كتاب الله، حتى يعلموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا مثالا لهم حيا في الأخلاق الإسلامية والأعمال الصالحة والقدوة الحسنة. وإذا رآهم أعداؤهم من الكفرة من النصارى وغيرهم عرفوا منهم شأن الإسلام وعظمة الإسلام وأنه الدين الحق وأنه الدين الذي يجب الالتزام به والدخول فيه والسير على منهجه. ومن أهم ذلك العناية بالعقيدة بصفاء العقيدة وهي الإخلاص لله في كل العمل بأن لا يعبدوا إلا الله وحده فلا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا به ولا يتوكلون إلا عليه وأن يعظموا أمره ونهيه وأن يتواصوا بحقه والصبر عليه وأن يرحموا الفقير والمسكين ويواسوه وإن كان كافرا يعطف على الفقير والمسكين ويرحموه وإن كان كافرا ما دام ليس حربا لنا وأن يعلموا من جهل ويرشدوا من ضل ويرفقوا وأن يجادلوا بالتي هي أحسن عند حاله إلى جدال يكون بالتي هي أحسن مع الموعظة الحسنة لمن جهل الحق ولمن حولهم من خصوم الإسلام كما قال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وهي العلم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالعالم يجادل بالحكمة بالعلم والتوجيه والرفق ثم بالموعظة الحسنة ثم عند الحاجة بالجدال بالتي أحسن. ولو كان مجادل كافرا كما قال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا لن يظلموا منهم. فأمر فنهى عن جدال الكتاب إلا بالتي أحسن وهم اليهود والنصارى فكيف بغيرهم. بعد الأقليات الإسلامية بصفة خاصة أن يعلوا بهذا الأمر وأن يتفقهوا في دينهم وأن يفرحوا بوجود العالم بينهم وأن يستفيدوا منه وأن يرتحلوا إليه في أي مكان مع القدرة حتى يتعلموا. فالرحلة في طلب العلم من أهم المهمات كما قال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه رواه مسلم في الصحيح. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. اذا انتقلت من بلد الى بلد من قريه الى قريه من مركز الى مركز من جمعيه الى جمعيه لتثقف الدين فانت على خير عظيم وقد سلكت طريقا الى الجنه في هذا الانتقال الذي تريد به تعلم العلم التفقه في الدين حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وحتى تعبد ربك على بصيرة. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق على صحته من حديث معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم يدل على أن من علامات الخير والسعادة أن تفقه في الدين من علامات الخير وأن الله أراد بك خيرا أن تفقه في دين الله الرجل والمرأة جميعا. من علامات السعادة وأن الله أراد بالرجل وبالمرأة خيرا التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما أشكل والعناية بالقرآن والعناية بالسنة. يريد وجه الله يريد دار الآخرة يريد العلم النافع الذي يعبد الله به على بصيرة في كل حال. فالأقليات عليهم واجبات وعلى إخوانهم لهم واجبات. فعلى الأقليات أن يعلوا بالدين ويتفقهوا فيه وأن يتبصروا وأن يعلوا بالقرآن الكريم وباللغة العربية حتى يستطيعوا بها فهم كتاب الله وفهم السنة. وعليهم أيضا أن يدعوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله ويفقهوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله وأن يكونوا رحماء رفقاء في دعوتهم وتوجيههم مع من حولهم من الكفرة حتى يدخلوا على أيديهم في دين الله حتى يشعروهم بعظمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم والرحمة والعطف والجود والإحسان والرفق. يقول سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى الأقليات أن يلتزموا بدين الله وأن يستقيموا عليه وأن يحافظوا عليه وأن يتفقهوا فيه وأن يسلكوا الطرق الموصلة إليه بالرحلة، بالكتابة، بحضور حلقات العلم، بالدراسة، بكل ما يستطيعون مما يعينهم على فهم دين الله والفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى العلماء في كل مكان، وعلى الحكام المسلمين عليهم أن يساعدوهم، عليهم أن يعلوا بأمرهم ويبذلوا المستطاع بكل وسيلة، من طريق الممثليات لهم، من طريق الإذاعة، من طريق التلفزة، من طريق الصحافة، من كل طريق، مع الدول التي فيها أقليات، في العناية بهم ورفع الظلم عنهم وتمكينهم من أداء شعائر دينهم، تمكينهم من أن يقيموا أمر الله في محلهم، تمكينهم من الكسب الحلال، ولا سيما بعض الدول التي الظهر فيها الاضطهاد المسلمين والإيذاء لهم، فإن العناية بهؤلاء أهم وأكبر من غيرهم، كما قد يقع في بعض الدول الشيوعية كبلغاريا وغيرها. يجب على الدول الإسلامية وعلى حكام المسلمين في كل مكان وعلى علمائهم وعلى أثريائهم وأغنيائهم، عليهم أن يبذلوا المستطاع في تأييد الأقليات الإسلامية، في الإحسان إليهم، في إعانتهم على فهم دينهم، في إعانتهم على إظهار شعائر دينهم وإعطائهم الحرية التامة فيما يتعلق بإظهار دينهم وتعاطي الكسب الحلال الذي ينفعهم، وأن لا يظلموا وأن لا يؤلوا بسبب دينهم، وعليهم أن يكونوا أدباء الأقليات، أن يكونوا أدباء صالحين مجتهدين في الخير، ينفعون غيرهم ويرحمون غيرهم ويظهرون للناس سماحة الإسلام وفضل الإسلام ورحمته، وأنه يرحم الضعيف من الداخل فيهم من غيرهم. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي وفدت علي وهي مشركة وهي راغبة، يعني في الدنيا، وكان هذا في وقت الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فهل أصلها؟ يعني فهل أحسن إليها؟ قال النبي: صليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. فأمرها أن تصل أمها المشركة وأن ترحمها وتعطف عليها وهي على دين قريش قبل أن يسلموا. هكذا تكون الأقليات يرحمون أقاربهم الضعفاء وإن كانوا على كفر، يرحمونهم ويعطفون عليهم ويخاطبونهم بالتي هي أحسن، إلا من آذى وظلم فله حق آخر، لكن ما داموا لم يؤذوا ولم يظلموا فعلى الأقليات وعلى المسلمين أن يرحموا أولئك ويحسنوا إليهم ويعطفوا عليهم ترغيبا لهم في الإسلام، حتى يدخلوا فيه، حتى يعرفوا فضل الإسلام ورحمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم، وأنه دين الإحسان، دين المواساة، دين الفطرة، دين العدالة، دين الرحمة والعطف. فهذا مما يدعوهم إلى الدخول فيه وإلى تعظيمه وإلى إثاره على ما هم فيه من الباطل والشرك والنصرانية وغيرها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع الأقليات الإسلامية في كل مكان. نسأل الله أن يوفقها للخير، نسأل الله أن يعينهم على الخير، نسأل الله يبصرهم، نسأل الله أن يمنحهم الثقة في الدين، نسأل الله أن يعينهم على كل خير، ونسأله سبحانه أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين وأغنياء وعلماء، نسأل الله يعينهم ويوفقهم للعناية بإخوانهم في الأقليات الإسلامية والعطف عليهم ومساعدتهم في كل ما يهمهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أود قبل البدء في عرض الأسئلة على شيخنا الكريم أن أعلن للأخوات أن الوقت قد حان لاستقبال أسئلتهن، ويمكن لهن خلال الخمس دقائق القادمة أن يقمن بتوجيه أسئلتهن إلينا مباشرة. أو بدأتم بالرجال؟ سنبدأ بالرجال ولكن إعلان لهن حتى يكون منهما. نعم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يسأل ويقول: هل الجهاد في هذا الزمان فرض كفاية أم فرض عين؟ وما الفرق بينهما وما هي شروطهما؟ الجهاد أصله فرض كفاية، هذا هو الأصل، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه ويرسل البعوث والسرايا، وبقية المسلمين يقيمون في البلاد للمسائل الأخرى والحاجات الأخرى. وقد يتعين إذا استنفر الإمام من يصح للجهاد فيتعين عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ويتعين أيضا إذا هجم العدو على البلاد، البلاد الإسلامية، تعين على المسلمين أن يصدوه ويقاتلوه حتى ينقذوا البلاد منه، كما قد وقع في أفغانستان الآن. وهكذا في حال ثالثة، وإنما إذا كان الرجل في الصفين في صف المسلمين ضد عدوهم وقت قيام الجهاد وصفات المجاهدين لقتال عدوهم، فإنه ليس له أن يخذلهم وليس له أن ينهزم، بل عليه أن يجاهد مع إخوانه ويلتزم. وما سوى ذلك هو سنة ومن أفضل الأعمال، بل هو أفضل عمل يتطوع به الإنسان الجهاد، لأنه جاء فيه من النصوص ما لم يأتي بغيره في فضل الجهاد. نعم. نعم، جزاكم الله. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله أنني أحبك من أجله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك وينفع بك جميع المسلمين. ثانيا، إن أمتنا في الوقت الحالي تحتاج إلى العمل الصادق الدائم وليس إلى كثرة الكلام والخطب، فما هي السبل والطرق التي ترى وتقترح أن تقوم بها المراكز في الخارج لتكون الأقلية المسلمة في المجتمعات الغربية أولا قرآنا يسير على الأرض ويدعو إلى الإسلام الصحيح، وجزاكم الله خيرا؟ أولا، أحبك الله الذي أحببتنا له، وجعلنا وإياك وسائر إخواننا وسائر المستمعين من المتحابين في الله عز وجل. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وصح عنه عليه السلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تملق يمينه، ورجل ذكر الله خالية فضرت عيناه. متفق على صحته. أما السؤال الثاني فذلك متعين، ولكن الخطب والمحاضرات والمؤلفات والمقالات التي تنشر كلها وسيلة إلى ما ذكرت من العمل. الخطبة والمقالة الجيدة الموفقة إذا نشرت أو وزعت أو وزيعت ينفع الله بها من يشاء، والله شرع الخطب وشرع الكتب والنصائح حتى ينتفع بها الناس، حتى يستعين بها الناس، وحتى يفقهوا دينهم، وحتى يتشجعوا على ما ينبغي لهم على ما يطلب منهم. والواجب على العلماء وعلى المراكز الإسلامية وعلى الجمعيات الإسلامية وعلى كل من له قدرة في نفع العباد أن يمثل ذلك بالعمل لا بالقول فقط. فالقول ينفع في محله، ولكن الأهم العمل. فالقول المشروع مطلوب كذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستغفار والدعاء مطلوب، ولكن ما كان يتعلق بالعمل فالمطلوب من العمل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلا بد من العمل فيما يتعلق بالعمل من صلاة وصوم وجهاد وحج وزكاة وغير هذا من وجوه العمل. فلا بد من القول في محله ولا بد من العمل في محله. ومن صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون، فلا يجوز المسلم أن يقول ما لا يفعل، بل يفعل بل يقول ويفعل، يكون صادقا في قوله صادقا في عمله. وعلى الحكام المسلمين أينما كانوا أن يعلوا بأمر الله، فإن الزبدة العظيمة من ولاية الحاكم على المسلمين أن يوجههم إلى دين الله، وأن يلزمهم بأمر الله، وأن يعينهم على طاعة الله، وأن يمنعهم مما يخالف شرع الله. هذه الزبدة المقصودة من الولاية، المقصود من الولايات سواء كانت الولاية ملكية أو رئاسة الجمهورية أو إمارة أو غير هذا من الأسماء، المقصود من الولايات إقامة أمر الله في أرض الله، المقصود هو إقامة أمر الله في أرض الله بتوجيه الناس إلى الخير وإلزامهم بما أوجب الله ومنعهم عما حرم الله وإقامة الحدود عليهم فيما أوجب الله إقامته. هذا هو الواجب، ووصيتي لجميع إخواني في كل مكان، في مراكز إسلامية، في جمعيات إسلامية، في معاهد، في مدارس، في أي عمل كانوا وفي أي مكان كانوا، وصيتي للجميع أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأمر الله وأن يعتنوا بتوجيه عباد الله إلى دين الله، وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعلهم أهل الفلاح، حصره فيهم لعظم ما قاموا به من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فهذا هو واجب المسلمين: الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كانوا. وبهذا يكون الإنسان من خير الأمة، بهذا يكون المؤمن والمؤمنة من خير الأمة، بهذا العمل الجليل بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامة على الحق. والله المستعان. نعم. أحد الإخوة من الفلبين يسأل ويقول: من أساليب تنصير مسلم الفلبين الآن تقديم المساعدات المادية والمعنوية من قبل القساوسة على إمام المسجد وجماعته على أن يسمحوا للقسيسين النصارى إلقاء محاضرة عن خليط من الإسلام والمسيحية بدلا من خطبة الجمعة، وذلك أسبوعيا. والسؤال: كيف نواجه هذا الأسلوب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على المسؤولين عن المسلمين العلماء وغيرهم أن يحولوا بين هؤلاء وبين ما أرادوا، وأن يبذلوا المساعدة المستطاعة للمسلمين، وأن يكفوهم الحاجة إلى عدوهم، وأن يحذروا مكائد الأعداء، وأن يحثوا المسلم على الصبر والحرص على البعد عن أعدائهم والاختلاط بأعدائهم والسماع لتوجيهات أعدائهم، فإنهم يدعون إلى النار وأهل الإسلام يدعون إلى الجنة. فعلى المؤمن أن يصبر وأن يحتسب وأن يتخبر على ما قد يصيبه من ضعف وحاجة حتى يجد ما يسدها، وعلى إخوانه المسلمين أن يواسوهم وأن يحسنوا إليهم وأن يتعاونوا في ذلك بكل ما يستطيعون ولو بالقليل، فإن القليل مع القليل

لا يستحق الخروج عليه فإنه يقاتل معه أولئك، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مع علي الخوارج لما خرجوا عليه وقتلوا بعض المسلمين، ساعدوا عليا حتى قتلوا الخوارج، وكما قاموا مع علي في قتال أهل الشام لأنهم معتبرون بالبغاة على علي وأصحابه كما في حديث الصحيح فاقتلوا عمار الفئة الباغية، هذا حق. أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز حسب جهاده وحسب علمه وأنه ظلم من الدولة بقتل هؤلاء وأنه لا يجوز لها أن تقتلهم فإنه لا يطيع الدولة في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة مخلوق نقص الخالق. فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعا وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لعدم السبب الموجب لقتلهم فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سجن ولو أوذي ولو قتل. نعم. هنالك أيضا سؤال آخر من الأخوات يقول: ما هي الخطوات الإيجابية التي يجب أن يتبعها حكام المسلمين وعلمائهم وأغنيائهم لتغيير حال الأقليات الإسلامية ماديا ومعنويا حتى لا يفتنوا في دينهم؟ سبق بيان هذا، وأن الواجب على حكام المسلمين وعلى أغنيائهم وعلى أعيانهم وعلى أمرائهم وإن لم يكونوا حكاما كبارا عليهم جميعا أن يبذلوا المستطاع في إنقاذ إخوانهم الأقليات بالمال والكلام، بالمال وبالكلام، هذا هو الواجب عليهم، أن يبذلوا المستطاع بواسطة الممثليات التي لهم في بلاد الأعداء وبواسطة الإذاعة والتلفاز والصحافة وإن هذا من الطرق التي يستطيعونها لإنقاذ إخوانهم الأقليات ولرحمة حالهم ولدفع الظلم عنهم حتى يتمكنوا من أداء حق الله عليهم ومن إقامة شعائر دينهم على الوجه الذي شرعه الله. عليهم أن يبذلوا هذا حسب الطاقة، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان هناك مظلومون في مكة والمسلمون في المدينة لم يستطيعوا إلا الدعاء لهم، كان يدعو لهم في القنوت يقول: اللهم أنجي المصابين في مكة، فإذا لم يستطيعوا ما بقي إلا الدعاء، فإن استطاعوا بذل مال أو إرسال كتاب فيه إنقاذهم أو إعلان أمر يستطيعون فيه إنقاذهم فعل، وإلا فالواجب حينئذ الدعاء لهم في ظهر الغيب وفي أوقات الإجابة أن يخلصهم الله من عدوهم وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يعينهم على الحفاظ على دينهم حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. هنالك أخت أخرى تسأل وتقول: ما حكم تقليد الغرب في أزيائهم وملابسهم عن طريق مجلات الأزياء؟ لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين، لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا، قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كأن نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقال: وخذتم كالذي خاضوا، ذنبا لهم عيبا لهم بخوضهم كما خاض الأعداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوفهم منهم، وقال: غصوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المشركين، وقال: جزوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المجوس، في أحاديث كثيرة. فالواجب على رجال الإسلام ونساء الإسلام ألا يتشبهوا بأعداء الله في أزيائهم الخاصة وأن يبتعدوا عن ذلك في أي مكان كانوا لما تقدم من أجل الله. نعم. هنالك أيضا أخت أخرى تسأل وتقول: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ هذا الحديث رواه الطبراني وجماعة وبه ضعف، لكن معناه صحيح أن الواجب على المسلمين يهتم بعضهم ببعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم